تفشي الفاحشة أو ظهور الفاحشة والإعلام بها. نعم. نتيجتها أن يتفشى الطاعون الأوبئة يعني. نعم. العياذ بالله رب العالمين. الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم في سابقهم. سرطان. تسمع عن أمراض غريبة رغم تقدم العلم. رغم هناك أمراض أغرب من الخيال. الطب ما زال عاجزا رغم يعني ما وصل إليه وعن ملاحقة الأمراض العجيبة التي تظهر. صحيح. فتفشت. أصبحت ظاهرة. يعني هذه الأمراض نتيجة لظهور الفاحشة. والإعلام بها. وممكن الزنا مثلا. إذا ارتكب الإنسان فاحشة وستر نفسه ستر الله عليه. أما أن يعلن بها. سبحان الله. طيب. يعني هنا ربما يكون المقصود بها الزنا تحديدا. هي كده زي العالم رب العالمين. لا وأمراض ما سمعنا عنها من قبل. سبحان الله. لأن هذه يعني قوم لوط. نعم. لماذا يعني رفع الله قريتهم فحتى سمعت الملائكة نباح كلابهم في السماء ثم ألقاها جبريل عند خروج الإنسان عن حدود إنسانيته وتكوينه وعبادته لربه إلا مثل هذه الأمور فجعلنا عاليها سافلة والعياذ بالله. نعم. سبحان الله هذا هو الأمر الأول. نعم. إذن انتشار الفاحشة والإعلام بها طيب هذا واحد ولم يعني ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة المجاعات نقص المكيال والميزان. نعم. التلاعب في المكيال والميزان أنت تذهب أحيانا في بعض الأسواق إما أن يتلاعب الرجل في الميزان نفسه البائع صحيح ما ويل للمطففين هناك في العالم كله في العالم كله المتر 100 سنتيمتر صحيح. إلا في بلاد العرب كم 120 لا يذهب الرجل ليشتري قماشا ويعطيني 3 أمتار يقيس له بعد يقيس 300 سنتيمتر يا شيخ بحبح يدك لا حول ولا قوة إلا بالله فيعمل انه أعطاه جزء زيادة إذا عاد إلى بيتي عبارة عن 3 أمتار إلا ربع لأن الرجل هذا طماع وهذا طماع هذا مطفف وهذا مطفف لأنه لو أعطى هذا 10 سنتيمتر زيادة وهذا 5 سنتيمتر الثوب عليه بالخسارة وهو يلعب في القضية من أولها بعد ما يزن له الميزان في السوق من خضار أو غيره يقول له ضع واحدة طب إذا وضع لهذا واحدة ولهذا فهو يلعب في الميزان من أولها مصيبة صحيح مصيبة سبحان الله ولهذا قال ربنا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وليس في قضية الوزن فقط ووزن المعاملة التطفيف في المعاملة أيضا أنا هذا مقصود أنا أريد أن آخذ كل حقي ولا أعطيك كل حقك أنا أريد أن أجور تأخذ أكثر من الحق في حد أنا كده. أريد أن أجور على كل حقوق زوجتي ولا وهي سبحان الله وأريد أن آخذ كل حقوقي منها وأكثر يعني نقول كل واحد لتكن له شخصية ويحاول أن يأخذ أكثر مما يستحق به. طيب وهذه الشخصية تؤدي به إلى النار. هذا حرام شرعا. لا تردن يوم القيامة سوف المخيط والمخيط الإبرة والخيط. أنا أخذت منك إبرة وخيط أعطيك يوم القيامة حسنات. ليس لي حسنات تأخذ من سيئاتك وتوضع علي أنا. الله أكبر. لا تردن المخيط والمخيط إلى أقل الأشياء. يعني انظر إلى هذه. صحيح دي هذه الايه هذا الامر نقص يعني المكيال والميزان يحدث ايه يحدث يؤخذ بالسنين المجاعات وشده المؤنه يعني الموارد تقل صحيح وهنالك بقاع من البقاع المسلمه فيها مجاعات والعياذ بالله رب العالمين صحيح والثمره الثالثه وجور السلطان عليها السلطان يجور عليها هذه من علامات الساعة أم هذه نتيجة لنقص المكيال والميزان؟ هذه من علامات الساعة الصغرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لن تنتهي الزمان إلا إذا انتشرت هذه الأمور. يبقى أنا أريد أن نحدد الخمسة أشياء. نعم نعم. يبقى ظهور الفحشة وإعلانها. أيوة. وظهور أمراض لم تكن موجودة من ذي قبل. دي من ثمرتها. من ثمرتها. طيب. ثم الأمر الثاني. نقص المكيال. نقص التلاعب في الميزان والمكيال تمام. والعياذ بالله. نتيجتها السنين المجاعات يعني شدة المؤنة قلة المواد وجور السلطان. هذه نتيجة لنقص المكيال تمام نعم ولذلك قلنا إذا أردنا علاقة جور السلطان بنقص المكيال لأن الإنسان عندما يجور في البيع والشراء يرسل الله له من يجور عليه يا الله يا لطيف الجزاء من جنس العمل واضح صحيح تمام ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يرزقوا يعني منع الزكاة أين زكاة المسلمين؟ أين هي؟ والله لا أحد يدري. لا يعني هناك فقراء وفضلتكم قلتم في حلقة سابقة أنه جوع الفقراء بتخمة الأغنياء. لا، ما جاع فقير إلا بتخمة غني، إن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. يعني لو الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ما بقي فقير في دولة مطلقا الإسلام. نهاية هذه الميزانية. الله عز وجل هو ألا يعلم من خلق؟ بل يعلم، يعني يعلم أن قوت هذا في فضل مال هذا، فأنا عندي مال لا أزكي عليه يجوع أخي الفقير، الله عز وجل يغضب، الملائكة تغضب، الرحمة لا تنزل، الغضب غضب الله ينزل، الأمور التي المطر مرتبط بالزكاة. أنا عندما أزكي فأنمي، والمطر ينزل فيثمر وينمي. لن تدفع ما ينمي، لن تأخذ ما ينمي. صح. انظر إلى صياغة بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بتلك. سبحان الله. إذا منعوا زكاة الأموال منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يرزقوا. هذا تحقير من شأننا، لأن نرزق لأجل البهائم فقط. سيدنا، ولكن هذا لا نسوي شأن عند الله سبحانه وتعالى. سيأتي إلا إذا اتقينا رب العباد. لا حول ولا قوة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا موسى وقف فيما روي عن في قصص بني إسرائيل يدعو رب العباد بأن يستسقي. يا رب كدنا أن نهلك. قال يا موسى بينكم عاص، إن خرج من بينكم أنزلت الماء عليكم. نعم. قال سيدنا موسى ليخرج العاص من بيننا، من الذي يفضح نفسه؟ لا أحد. بعد مدة وجد سيدنا موسى لم يخرج الرجل، فمكث يدعو، إذا بأبواب السماء تنفتح بماء منهمر. يا ربي العاص لم يخرج من بيننا وأنزلت. قال يا كريمي لقد تاب فيما بيني وبينه، سترته وهو عاصم. تمام. قال يا رب دلني عليه كي أتعلم منه كيف تاب. هذا من أدب الكريم، يعني لا أريد أن أوضع، لكن أريد أن أتعلم كيف توبته. قال عجبا لك يا كريمي أستره وهو مذنب وأفضحه لك وهو عاصم. يا سلام. يعني شوف، الرحمة العامة تأتي من الاستقامة الخاصة، يعني كل واحد يستقيم فينا تعم الرحمة على المجتمع. نعم. كله. ونحن يعني الحسنة تعم. الله يرضى عنك. وليس كمذهب بعض السيئات عم حسن تخص. لا ما في حد. سبحان الله. طيب. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. هذه علامة نقض عهد الله وعهد رسول. النتيجة إيه؟ احتلال أرض الإسلام وأخذ واحتلال منابع الخيرات كلها. نعم. كيف ننقض عهد الله سبحانه وتعالى؟ يعني الله عهدنا أن نصلي فلا يصلي بعضنا، الله عهدنا أن نزكي فلا نزكي، الله عهدنا أن نقيم شرع الله لا نقيم شرع، يعني الله ألا نأتمر بأوامره وألا ننتهي عن نواهيه. يفتقدنا حيث أمرنا ويجدنا حيث نهانا. طب أنت عايز أن أقضي أكثر من كده؟ هكذا نضيع عهد الله سبحانه وتعالى. هذا تضيع لعهد الله. المقصود بعهد الله كمصطلح، عهد الله من أين جاءت؟ عهد الله الإسلام. عهد الله الإسلام. وتطبيقه. هذا عهد الله. هذا هو عهد الله. أنا في اليمين نقول وعهد الله. الدين الذي أولانا به، الأمانة التي في أيدينا نحن مسؤولين عليه. كداعية ترانا الآن ضيعنا عهد الله بيننا وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاحتلال أرض المسلمين ده جاء منه؟ من كلام رسول الله. ليه أنا أقرأ لك النصوص كما هي؟ عشان لا يكون كلاما من عندي. سبحان الله. يعني احتلال هي سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديه. احنا نملك الأرض، نملك الثروة، نملك القرار، أصبحنا لا نملك لا أرض ولا ثروة ولا قرار. إذن هذا ليس من قضاء الله وقدره المحض أو القضاء الكوني، لكنه من ذنوبنا ومن أنفسنا. نحن قلنا من قبل إن المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. يا سلام. والمؤمن لا يكون قويا إلا إذا أقام عهد الله في نفسه، والدولة لا تكون قوية إلا إذا قامت عهد الله. لكن وكم من قرية أعرضت عن ذكر ربها، ماذا حدث لها؟ صح. حسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، والعياذ بالله. سلم يا رب. لطف يا لطيف. نعم. من تعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وكما يعرض الفرد تعرض الأمم. إن أعرضت الأمة، احنا نتكلم عن الأمة المسلمة المكلفة، إن أعرضت ونقضت عهد الله يحدث هذا الذي يحدث فيها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. وفي قراءة أمرنا مترفيها. أمرنا. صح. صاروا أصحاب القرار من إعلاميين ومثقفين وصفوة. أمرنا ففسقوا فيها. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح بما؟ بنقضها لعهد الله. بنقضها لعهد الله. سبحان الله. لتتبعن سنن من كان قبلكم. يا سبحان الله. ندور ونرجع إلى نفس النقطة. لا شوف محمد بن إحنا يبدو أن إحنا مغيبين ونمسك في ذلك الموضوع. رأس الموضوع رأس الحكمة مخافة الله. تعالوا جميعا نخاف من الله يحدث الخير كله. يخيف الله منا عدوانا. هذا هو القول الفصل. يخيف الله منا عدوانا. مش الرسول قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. صحيح. قبل ما يتحرك الرعب يدب في قلب من يقابل الأعداء. وما رميت إذ رميت. بناء على إيه؟ الذي شرحنا بالأمس في آل عمران الذين قال لهم الناس. صح. إن الناس ما خافوا وما ارتعبوا سبحان الله. ما وهنوا وما استكانوا. سبحان الله. والله نود هذا الحديث مرة ثانية. ما احنا لسه فاضل الجزئية في الخامس. الخامس سبحان الله. وبعدين يا سيدي وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. ويتخيروا ما أنزل مما أنزل الله يعني يأخذوا الأوامر من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا جعل الله بأسهم بينهم. قوتنا بيننا. لا مش بأس المشاكل المشكلات يعتدي بعضنا على بعض يحارب بعضنا بعضا يقاتل بعضنا بعضا يعيب بعضنا على بعض يحتقر بعضنا بعضا لا يرحم بعضنا بعضا فنصير مش مسلمين. أنه سبحان الله القرآن تحدث عن القوم الذين هم بأسهم بينهم بني إسرائيل. جميل. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. عظيم. هل يتحقق فينا هذا الوصف؟ نفس القضية. الله أكبر. لا إله إلا الله مش نفس الحكاية. نفس الحكاية. لأننا ضيعنا عهد الله. مش في أداة شرط تقتضي فعل شرط وجواب شرط. نعم. إن تنصروا الله ينصركم. طيب. ويثبت أقدام. طيب. إن لم تنصروا الله اقلب القضية. اعكسها. صحيح. لن ينصرك ولن يثبت أقدامك. خلاص. فتظهر العداوات أنت شايف على الساحة. صح. فيه ناس تدخل المسجد وتنظر الى الامام بين وجهته ربما مسبل بعض الشيء يعني الثوب يصل الى كعبه يمتعد وربما يخرج وربما يعيد صلاته. يعني الله اكبر. سبحان الله. لما تسبل الثوب يعني فيها جريمة. كلام يعني فيها كلام يعني هو في اخوه يعني ياخذ النص كما هو دون سؤال. المهم يعني احنا لا يعني لا نريد ان ندخل في ليس في موضوع لكن يعني انظر الى احنا نتكلم عن صلاه تجمع المسلمين على قبلة واحده في مكان واحد على إمام واحد في كتاب واحد يعبدون ربا واحدا ورغم ذلك نختلف. أنت مش عايز بأس أكثر من هذا؟ والله أشد البأس. إحنا مش وصف ربنا المؤمنين وقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ صحيح. الآن نحن أعزة بعضنا على بعض أذلة مع الغير. سبحان الله. قال الرجل يعني بغيا علينا وجبنا عن عدوكم لبئس الخلتان البغي والجبن. صحيح. يعني تيجي علي انا وتضغط وتيجي على الغير وتنحني. صحيح. اخي سبحان الله. حلال حرام على بلابله الداه حلال للطير من كل جنس. سبحان الله. لا اله الا الله. فنقرا الحديث مره لان هذا عدم الحكم بكتاب الله عز وجل ما نتيجته يجعل رب العباد بأسنا بين الجاشين. فاحنا للاسف ما يعني مساله السياسه ربما تتعلق بامور الدنيا على الاقل ففيها وجهات نظر متعدده يعني على الأقل ربما مصالح اقتصادية توازنات تكتلات إلى آخر هذه الأشياء يعني. بس أنا عايز بس لو زارنا رسول الله في مجتمعاتنا لرضي عنا ورضي عن أحكامنا. لو زارنا الآن ما رضي عنا؟ لو زارنا لن يرضى. لن يرضى. ما الذي يفرق بعض الدول بعض المدن الإسلامية عن باريس وشيكاغو و أنا ما سافرت. ما الذي يفرقنا عنهم باعتبارك جبتهم شرقا وغربا؟ ظاهر الأمر وجود مساجد وأذان ومحجب بعض المحجبات ولكن يجمعنا كثير من لا محجبات كثير من الأماكن التي لا يرضاها الله ورسوله. إذا كان عندهم يعني فن عاري فعندنا فن عاري إذا كان عندهم كلمة عارية عندنا كلمة عارية إذا كان هناك كلام في وجوه يعني هل المشكلة حضرتك في ارتداء الحجاب مثلا لترتدي كل نساء الحجاب هل هذا يحقق لا لا بس لا لا يعني لا لا لا بسيط لا لا لا عندما انظر هكذا او اقول انا في دوله مسلمه بس هذا الملمح غير موجود. معلش طيب خلاص لا كنت اقول بلسان احد المشاهدين يعني هل مشكله الدين تكمن في الحجاب؟ لا مظهر من صوره من صور الاسلام شعيره مش عارف يعني كلما تكلم احدهم يقول هذا هو الدين الحجاب لا لا لا يعني اللحيه هو الدين لا لا الكذا هو الدين لا كيف نرد على هؤلاء لا احنا انا لا ارد على هؤلاء انا اقول اين الدين بس هو يقول هذا هل هذا دين؟ اقول لا، انا اين الدين؟ بس فين الدين؟ ما وقر في القلب وايه وكفى وصدقه العمل وصدقه العمل قلب ما يقول بيني وبين الله. لكن ان يظهر منك ناحيتي انك مسلم عشان تاخد حقوق الاسلام عشان تظهر تمام صح. اذا لنقرا الحديث مره ثانيه. يا معشر المهاجرين، خمس خمس صفات او خمس خصال يعني اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركهن. نعم. لم تظهر الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا فشت في فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. نعم. الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان عليه، ولم يمنعوا الزكاه زكاه اموالهم يعني الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائمه لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم اخذوا بعض ما في ايديهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله سبحانه الا جعل الله باسهم بينهم. هذا نص الحديث. خمسه اشياء. لماذا استعاذ المصطفى عليه الصلاه والسلام ان يدرك هذه الخمسه اشياء هو واصحابه؟ لانها مش سهله، لان الفساد لما ينتشر الانسان الفرد يصير غريبا، ولذلك كلما اقترب الزمان كلما ازدادت غربه الملتزم حتى بين قومه وبين اهله. والله كان الشيخ هو يقول اولو الفضل في اوطانهم غرباء تشذ وتنأى عنهم القرباء. اولو الفضل تمام. ونحن نحب هذا الشيء ولا نشعر به الان، نعيش ونحيا وناكل ونشرب، لان لابد من هذه الصدمات التي قلنا الصدمات الايمانيه هذه في مثل موضوع الوعد الحق كي ينبه الغافل. المصيبه اننا لا نستشعر هذه الاشياء، لأن وهذه المصيبه الثانيه. سلم يا رب. المصيبه الاولى هي موجوده ونحن اوجدناها حقيقة. والمصيبه الثانيه اننا تعودنا عليها صحيح واستمرأناها كما نستمرأ المعصيه. كيف نستبرئ لديننا وعرضنا من هذه الاشياء؟ ناتي واحده واحده، يعني نبدا نقول ايه، نقول نريد ان نتقي الله رب العالمين. الفاحشه تاتي مما من النظره. نعم. الاول نقول نعلم اولادنا غض البصر، فلما تبدا غض البصر مش انا بس في المسجد ولا في قناه الشارع ولا في التلفزيون ولا في الحلقه، لا، المدرس في المدرسه يغض البصر والاستاذ في الجامعه يغض البصر والموظف، ونامر وبعدين الرجل الاعلامي ليظهر لنا ولاولادنا ما يجب عليه ان يغض البصر من اجله، وهكذا. يبقى كلنا امه مسلمه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يبقى مش انا اعزف نغمه والاخر يهدم ما لو ما ان تبت. لو ان الف بان خلفهم هادم واحد لكفى، فكيف ببان خلفه الف هادم؟ هذه هي القضيه. تمام. يعني صحيح. كلنا يصب يعني الكل يعني يحاول يقول ان نريد ان نخرج الامه من هذه المصائب التي نحن فيها. بما نبدا؟ ابدا اخي بغض البصر. هل هذا وارد، التساؤل الذي طرحته فضيلتكم الان؟ ها؟ وارد ان نخرج بالامه من هذه الكبوه؟ ده لابد، احنا مسؤولين امام الله. أم انتهى لا لا لا لا لا لا، الامه سوف ياتي فيها الخير، لا الامه فيها الخيريه. يعني هنالك خير. لا لا، وما تزال طائفه من الامه قائمه على الحق، وما زال في الاسلام رجال وما زال في الاسلام نساء صالحات. المشكله اننا لا نعرفهم اين. ما احنا قلنا بالامس ما رفعت رايه الحق بعد، لكن عند رفعها سوف ترى الخير كثير. انا اراه كامنا، ارى تحت الرماد وميض نار ويوشك ان يكون له ضرر. ان لم يطفئها عقلاء قوم سيكون وقودها جثث وهام. ان شاء الله باذن الله، يعني عقلاء القوم موجودون ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله نطمح في عقلاء القوم ان شاء الله. وهم كثير. يا رب. وماذا ايضا من علامات الساعه؟ لن تقوم الساعه حتى ينحسر الفرات عن كنز من ذهب او جبل من ذهب. انحسار الفرات عن كنز من ذهب او جبل من ذهب. نعم. يتقاتل الناس عليه، يقتل من كل 199. سلم يا رب. يقول يقضون على بعضهم البعض. يقول الاخير هذا لعلي اكون انا الذي انجو. حديث مسلم هذا في صحيح مسلم. مره ثانيه، لن تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب او كنز من ذهب. نعم. يتقاتل الناس عليه حتى يقتل من كل 199. يقول الناجي الرقم الواحد الباقي هذا. نعم. لعلي انا الذي انا اكون الذي انجو. انا الناجي الوحيد او افوز بالكنز. ما يتقاتل ليه؟ ياخد الكنز بقى، يطلع الكنز ده بترول، يطلع ثروه، يطلع مال. ما مش ندخل في تفاصيل، لكن هذا يحدث سبحان الله. يعني من ذهب ممكن ان تؤول الى اشياء اي شيء. ذهب ياتي بمال، ليس من الذهب لا لا لا اي شيء اي شيء. كنز من الكنوز خير. ثم قال علامة أخرى خذ. نعم. وتريد علامة أخرى؟ نريد الحصار الفرات المراد به نهر الفرات. نهر الفرات. نهر الفرات. نعم بالتحديد. ليس أي مكان. لا نهر الفرات. نعم. أنا علامات أخرى. لا نعم. لا بلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الليل والنهار بلغ فين؟ كل رجال معمور. الكون كله. كل كون. نعم. الكلام ده يقال لصحابة في المدينة. ما عددهم؟ عددهم 100,000. هو لا يعرف أين الشام ولا أين العراق. ولا أين المغرب؟ يعني نذكر إنه أن سيدنا عمر بن الخطاب سئل في في في قوله تبارك وتعالى وجنات عرضها السماوات والأرض، قال إذا كانت الجنة فأين النار؟ قال رأيت الليل والنهار إذا جنة الليل فأين النار؟ وكان لا يعرف أصلا أين النهار يعني. هو ويعرف إلى أين يذهب. يعني الشمس إن شاء الله الشمس تغيب فين؟ لكن الصحابة يجلسوا كده ويستمع. صحيح. يبلغ لا يبلغ أن يفهموا هذا الكلام. لا بيقين. سبحان يقين. لما نزل قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. لو هذا الجيد سمع هذا الكلام من 1500 سنة يقول كيف يعني تمر مر صنع السحاب؟ والله الآن حتى لا نفهمه. حتى لا نفهمه. لكن الصحاب العربي الذي نشأ في حضن الجبل. نعم. ورآه أبوه من قبل ورآه جده والجبل ما تحرك، لكن قال صدق الله وصدق رسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم. تسليما لمن؟ بأمر الله. هذا الدرجة الذي نريد أن نصل بمشاهدي الوعد الحق إليه. ولهذا ثنى بالآية التي بعدها من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله. نعم تمام. هذا وصفهم بالرجال. تمام. ليس لذكورته. صحيح. صحيح. لكن لعقولهم صفات الرجولة. أخي ولك ده رجل هذا. نعم. لا بلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. يعني كل أرجال معمورة يعني. نعم. يعني إلى سنوات قريبة ينتشر إلى على الأقل يبلغ يبلغ. نعم. يعني يعرف ما هو الإسلام. الآن عبر الفضائيات يسمعون وذهب الدين. ليس هناك مكان إلا وصله الإسلام. لا حجة لأحد. وأذكر أن مع فضيلتكم في مرة تحدثت أخت من مكان، والله نسيت هذا المكان، ماذا مكان كان؟ مكان جزيرة. يعني استعجبت من هذا المكان. جزيرة في في في الكاريبي في أمام هناك عند أمريكا الجنوبية. سبحان الله أسرة مسلمة وسط البلد بحالها. والله مش عارف سبحان الله. لا إله إلا الله. كيف وصل هناك ما شاء الله؟ ويشاهدون قناة الشرق. قناة الشرق. ويشاهدون الوعد الحق. سبحان الله. لا يبلغن هذا الدين. لا يبلغن هذا الدين وما بلغ الليل والنهار. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. يعني سواء في البادية او الحاضرة. يعني في المدينة او القرية او في الصحراء. يعني في البادية الوبر او في المدر اللي هو في المدينة. الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. يعز عزا يعز الله فيه الاسلام وذلا يذل الله فيه الكفر. صدقت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني معذرة نريده مرة ثانية. مرة ثانية يعني. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. نعم. يعني كل أرجال معمور ينتشر. ينتشر. تمام. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. يعني ما فيش بيت في البادية ولا في الحاضرة. يعني في صحراء مترامية الأطراف، في غابة، في مدينة فيها، إلا أدخله الله هذا الدين. الدين يدخل إليه ويصل له سبحان الله. إلا أدخل الله الدين هذا المكان. تمام. يصل إليه. فهمت أنه البيت يدخل في الدين. وبرضه نفس القضية يؤمن. يؤمن البيت سبحان الله. إذا إذا إذا رفع الهوى يؤمن إن شاء الله. سبحان الله. لا إله إلا الله. بعز عزيز أو بذل ذليل. يعني بأي وسيلة؟ بالقوة بالسماحة بالكلام. هذا أمر الله، هذا دين الله سبحان الله. عزا يعز الله فيه الإسلام وذلا يذل الله فيه الكفر. طب نسقط هذا على الواقع. أسقط على الواقع. ليس الآن مكان في العالم إلا ويدرك عن الإسلام. يعني من 20 سنة كنا نسافر. قلت أنت منين؟ قلت من كذا، من بلاد عربية. فين يعني؟ قلت مثلا من مصر مثلا. من الإمارات. قلت إيه الإمارات دي مثلا؟ دي فين؟ دي جنب سويسرا مثلا. ما يعرفون عن أي شيء. ولا شيء. طب وانتوا لسه تركبوا الجمل والبعير وتعرفوا كده؟ لا سبحان الله. وبعدين يبتدي يسال وانتوا انا لي، هو يقول لك انا لي كذا رب، يعني في كذا رب، انت ليك كم رب؟ ليا رب واحد. معقول دي انت دينك ايه؟ الاسلام. يا الله. اه طبعا. من سنوات قريبه مش من بعيد. الان ليس هناك في خبر بانفسهم يؤلفون عن الاسلام. خبر صغير، خبر صغير كان قبل رمضان يعني 29 شعبان في على الانترنت وعلى بتاع، المطلوب من المكتبات الامريكيه 30,000 نسخه قران كريم مترجم الى الانجليزيه قبل دخول شهر رمضان، يريدها غير مسلمين. سبحان الله. 30,000 نسخه. سبحان الله. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكه 13 سنه، امن به 84 رجلا وامراه فقط. يعني كم؟ 84 فقط. عمر كان رقم 40. سبحان الله. ولما جم بتوع بيعة العقبة كانوا 72. يعني عدد المسلمين ساعة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 152 واحد بس، قلة. دول الموحدين اللي كانوا على وجه الأرض. ولكن قامت عليه. يعني معلش يعني واحد بمليون. بالضبط كده. فهذا حديث خطير. يعني هذا المقصود به إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم. اتساع رقعة الدين. نعم. ولكن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر فيما معناه أنه ولد الإسلام غريبا وسيعود. نعم غريب. لا هو غريبا يعني غريبا في وطنه، غريبا انت غريب في اهلك عندما ترى بعض الخالات والعمات لا يتقين الله، بعض الاعمام يظلمون، رجل كبير لا يصلي، رجل لا يتقي الله، رجل يظلم في غربة الاسلام. هذه غربته. وهذا لا يتناقض مع انتشاره في كافه ارجاء المعمر. نعم نعم نعم. طيب هذا انتشار الدين علامه من علامات الساعه. جميل. تعال الى قصه ابي موسى. ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. رضي الله عنه. قال تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل الى حائط بني فلان، حائط بستان يعني. فانا اقول للمشاهدين مشتق حائط بستان هو لي ايضا انا اتعلم فضيلاتك بارك الله. فقلت اتبع، فقلت والله لا كان، فدخل البستان فدل ادلى رديه بعد ان شمر عن ساقيه في بئر. نعم. وجلس. قلت والله لا كنن اليوم بوابا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فاستأذن فأذن لي فجلست. كان يوم شديد الريح فجلس خلف الباب. قال أعلمني بمن يأتي. فجاء فطرق الباب طارق. قلت ليته يكون أخي. سبحان الله. عايز أخوي يفوز. نعم. من؟ أبو بكر. قال أبو بكر. من؟ قال أبو بكر يا رسول الله. قال أدخله وبشره بالجنة. ثم طرق الباب طارق. من؟ عمر. قلت يا ليته يكون أخي. قال عمر. أدخله وبشره بالجنة. فدخل وجد أبا بكر دل رجليه كما يصنع عن يمينه. جاء عمر على يساره وجل. طرق الباب طارق. ليته يكون أخي. من؟ قال عثمان. قال أدخله وبشره بالجنة على بلية تصيبه. الله أكبر. هيدخل الجنة بس في ابتلاء هيجيله. سبحان الله. هذه من على وضعها العلماء في علامات الساعة ابتلاء عثمان يعني بهذا القتل المريء الذي لم يحدث حتى في العرب في الجاهلية بهذه القسوة. نحن لا نريد أن ننطر الدموع من عيون الصائمين الآن لأن الموضوع صعب. وقصة عثمان ومقتله رضي الله عنه وكيف قتلوه ووقفوا على صدره بوحشية هذا لا يعرفه العربي أصلا يعني بلها عن أنه متدين بعد ذلك أو مرتسب يعني. المهم فدخل فوجد المكان فوجد جلس قبالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى في نفسه يعني هكذا هذا بشر وهذا بشر وهذا بشر. فذهب وذهبت أطالع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله الأشعريين. يا سلام. القبيلة كلها. كلهم. يعني بوجود أبي موسى رحمة القبيلة كلها. رحم الله الأشعريين. كان إذا حزبهم قل قوت عيالهم أو حسبتهم الحاجة جاء كل واحد بما عنده ووضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسوية فأنا منهم وهم مني. يا سلام. انظر إلى ماذا أخذ أبو موسى. أخذ الخير الكثير. فهذه دليل يعني أن علامات الساعة هذا القتل الوحشي الذي لم يعرفه العرب من قبل. مقتل سيدنا عثمان. مقتل عثمان رضي الله عنه. من علامات نعم. الساعة. نعم. نعم. نعم. لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمة اليهود. نعم. فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر وخلف الحجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. نعم، الغرقد. الغرقد هذا نوع من الشجر، زرعت منه يزرعونه الآن 10 بليون شجرة بعد 67. سبحان الله. في الحجر ينادى على من؟ على المسلم، يا مسلم يا عبد الله. مش مسلم اسما، مسلم عبادا لنا، تتحقق العبودية الحقة عبادا لنا. نعم. هذه علامة من علامات الساعة. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، والعياذ بالله، فتن يتعرض الناس لها. نعم. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يا ساتر يا رب. ويمسي فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا عشان منصب، عشان مبلغ، شيء عشان صفقة، عشان اي شيء. سبحان الله. القاعد فيها خير من القائم. في الفتن دي الجالس افضل من الواقف. نعم. سبحان الله. والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا اوتاركم، وسائل الحرق، وسائل القتال اللي بينكم من بعض. كسروا قسيكم، القسي الدم يسقى قوس. نعم. القوس. نعم. سبحان الله. واضربوا سيوفكم واضربوا سيوفكم بالحجارة، عشان ما يكونش وسائل القتل موجودة عشان تقتلوا بعض. السلاح ده، السلاح ده لما يعمل للدفاع عن الأوطان. أنا سبحان الله. فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابن آدم. هابيل إذ قال: قل إني أريد أن تبوء بإثمي لأن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط بمادي إليك لأقتلك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، والعياذ بالله رب العالمين. فكن خير يا ابن آدم. في رواية ثانية قال: إن رأيت برق دخل عليك، قال: إن دخل علي بسيفه، قال: إن رأيت برق سيفه فغط عينك وكن خير يا ابن آدم. سبحان الله. إلى هذه الدرجة. مرة ثانية الفتن حاضر. سوف تكون فتن كقطع الليل المظلم. سلم يا رب. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. أليس من بني جلدتنا الآن؟ الآن يقول إن سبب تأخرنا هو الدين. أليس من الآن من بني جلدتنا من يقول إن الكعبة صورة من صور الأصنام والوثنية؟ صحيح، موجود، موجودة، ومن أب مسلم وأم مسلمة. صحيح. أليس من تخرج علينا عارية وتقول: من قال إن الحجاب؟ ائتوني بما يقول الحجاب فرض مثلا. نحن والميراث خطأ، لابد أن نسوي بين سبحان الله الذكر والأنثى إلى هذه الأمور. أهو يصبح مؤمنا ويمشي كافرا. هذا الكلام يخرج من الملة، كفر هذا الكلام. من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. يبيع دينه المتمثل في علاقته مع الرب سبحانه وتعالى وعهد الله الذي بأي صفقة تافهة من صفقات الدنيا، بمنصب، بإذلال نفس، سبحان الله العظيم. لا إله. من دخل على غني أو ملك فتضعضع له لغناه فقد ذهب ثلث دينه. الله أكبر. هذا حديث. حديث. حديث. من دخل على غني أو ملك. أيوة. فضعض عليه لغناه، تصاغر في نفسه كده. سبحان الله العظيم. ذهب ثلثا. يا الله. أبو حازم دخل على. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. دخل على هشام بن عبد الملك فخلع حذاءه ووضعه تحت إبطه. قال: السلام عليك، كيف أنت يا هشام؟ قال: يا أبا حازم، أخطأت في ثلاث: خلعت حذاءك ببابنا، ولم تكنني، ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين. أخطاء ثلاثة واضحة. صحيح. أبو حازم عالم كبير. لا. قال: عجبا لك يا أمير المؤمنين، عجبا لك، أخلع حذائي 5 مرات بين يدي ربي فلا يغضب، فلما تغضب أنت؟ يا سلام. يا سلام. أنا لم أكنك وناديتك باسمك، لقد نادى الله أولياءه، قال: يا موسى أقبل ولا تخف، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إن جعلناك خليفة، وكنا أعداءه، وقال: تبت يدا أبي لهب وتب. لا إله إلا الله. سبحان الله. فاستفاق الرجل. ولم أنادي عليك ولم أسلم عليك بإمرة أمير بإمرة المؤمنين. ليس كل المؤمنين قد وافقوا أنك أمير الله. أكون كذابا أمام الله يوم القيامة؟ وانت واخد 100%. وربما هو غير موافق كمان. ها؟ ليس كل المؤمنين يوافقون على إماراتك. الفتاة هشام رأسه. جميل أن تطاع للحق. رضي الله عنه. جميل أن تطاع للحق. صح. سبحان الله. يخضع هكذا. لا لا لا نعم. في قلبه نور. يا أخي طالما النصيحة لكن أبو حازم رجل مخلص. وهي يعني وهي من الملك صدق في على الله سبحانه وتعالى يعني أراد الله له الهداية. يعني كان عبد الملك بن عمر يقول إيه لو دخل علي رجل يقول اتق الله لقلت له إنك مرائي، لكن لما قال سعد لعمر اتق الله كان سعد مخلصا وكان عمر أشد إخلاصا. يعني العينات مع بعضها فهو فاهم طبيعة من يحكم. ماذا يعني وهذه تشابه قول سيدنا علي حينما قال رجل أبو بكر وعمر كانوا أولياء على مثلي أما نعرف على أمثالكم. والعياذ بالله رب العالمين. نسأل ده المشكلة فينا نحن. إذا أردنا أن يرفع الظلم الذي علينا فلنرفع الظلم الذي بيننا وبين بعضنا البعض، في البيوت وفي المجتمعات وفي الجيرة وفي صاحب العمل وفي المؤسسة وفي الموظفين وفي المدير وكله. والمصالح الشخصية والعيال وتأمين مستقبل الأولاد والمستقبل والغد أرض الله يرضي لك الناس، أرض رب البشر يرضى عنك البشر ويخاف منك البشر ويحبك البشر، وإن أذاك البشر فهذا في ميزانك بين يدي رب البشر. صحيح. من أرضى الله برضا من أرضى الناس برضا الله. نعم نعم نعم. الآخر حديث يبقى انتشار الفتن. نعم. والعياذ بالله رب العالمين. نعم. ما الفقر أخشى عليكم؟ لا يخشى علينا الرسول الفقر. لا. ما لا يخشى علينا من مال. ولكن أخشى أن تفتح لكم أو عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها من كان قبلكم يعني. نعم. فتنافسوها كما فينسى فتنافسوها كما كما تنافسوها فتهلككم. الرسول يخشى الفقر. الرسول يخشى أن الدنيا تفتح. ويقول بتفتح عليكم الدنيا. يعني بقى الاموال تفيض الاموال يبقى بيننا مليارديرات اصحاب ملايين كي دا يكون ايه دولة بين الاغنياء ممكن يتداول الاغنياء يقول لك الاسهم اغلقت على كام البورصة اغلقت على كام طب والفقير حقه فيه والفقير حقه في الاسهم دي ايه ما هي الدنيا اغنياء وفقراء والفقراء اللي كي يعطي اصواتهم للاغنياء في لا جالس لا لا لا شوف ال- ال- ال- ال- ال- الفقر الرسول لا يخشى على الأمة الفقر لا لا سبحان الله. قال في حديث آخر أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنة السراء فاصبروا أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم المراد الابتلاء وكان الصحابة جوعانين في يوم الخندق انربط على على بطنه الشريف وشعب أبو طالب وشعب أبو طالب والمضايقات كلها وبدر وأحد وهكذا وسوف تصيبكم فتنة السراء هتنفتح الدنيا ها فاصبروا جل عز الصبر سبحان الله طبعا يعني قد ينعم الله بالبلوى وإن عرض ويبتلي الله بعض الناس بالنعم هذا الابتلاء نعم والعياذ بالله نعم طب هذه يعني فتح الدنيا بالأموال ومظاهر الجاه فنتنافسها مش لو فتحت الدنيا وزكينا وتصدقنا وعملنا مشروعات وعملنا خير وبركة يعم على الجميع يبقى خير يليه؟ المراد بتنافس الدنيا ماذا؟ أن أنا أحقد عليك ويعني أدفع رشوة كي أخذ منك المناقصة وأنت تذهب نتنافسها وكن في حقد بين رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات لكن لو أخوة لا بأس به طب. طيب تفتح الدنيا ومنافسات نعم لا. أيضا؟ نعم لا تقوم الساعة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا إن في بني فلان رجلا أمين واحد وليس رجال رجل والله وجدنا في القبيلة الفلانية في العائلة الفلانية رجل محترم واسمع بقية الحديث تفضل حتى يقال للرجل ما أعقله ما أجلده ما أظرفه وما في قلبي حبة خردل من إيمان أعوذ بالله في آخر ده عادته إيه ده بتاع نكت إيه ده ما شاء الله ده هندامه مش على كلامه وبعدين ما أعقله ما أجلده ما أظرفه وما في قلبي حبة خردل من إيمان طب علاقة هذا بصدر الحديث سبحان الله العظيم أن الأمين أمين على القول والفعل ما أنا أمين ممكن أكلف معك في الدين لغاية السنة القادمة ولما تختبرني في عمل تجدني لا علاقة لي بالدين هذه ليست أمان هذه خيانة أنا أخون الله ورسوله انا اضحك عليه بالكلام يعني العبره ليست بالكلام. انا ده في زوجات مغلوبات الرجل يسومها سوء العذاب ولما يقعد مع اصحابه تسمعه ولا يقول لهم اصل شوف العلاقه سر العلاقه الناجحه بين الرجل والمراه هو الحب المتبادل والموده ويتكلم كلام ويقول لكم محاضره كلام ضخم صحيح. فالمراه تقول ربما يستنسخ هذا الرجل هذا ليس الرجل الذي يعيش معي فهذا ظلم هذا خيانه الامان. انا اقول كلاما ولا انفذ. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا بد ان يوافق هذا ذاك. واسمع بقيه الحديث تفضل. خلاص ما حتى يقال الرجل ما اجدده ما اظرف ما اعقله وليس في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان. ولقد اتى علي زمن او زمان الرسول يقول ولقد اتى علي زمان على الرسول عليه الصلاه والسلام, والسلام. نعم. نعم نعم لست ابالي ايكم بايعت. انا مش عارف انا بعت من لان كان مسلما لا يردنه علي اسلام. لو كان مسلم ومشي بايعني ومشي اسلامه هيجيبه. نعم. ولئن كان يهوديا او نصرانيا ليردنه علي ساعيه الوالي بتاعه المسؤول عنه في بلده في قبيلته. مش هيقدر يخون لان الرسول بقوه الله قوي. صحيح. فاما اليوم لو انا اليوم هذا الكلام قاله قبل وفاته بشهرين حققت في هذا الحديث قبل وفاته بشهرين شهرين. اما اليوم ايام وفاته اما اليوم قبل وفاته يعني في وفاته اليوم ده في يعني اخر ايام يعني ما كنت ابايع الا فلانا او فلانا وسمى أشخاصا أم فلا وسمى أشخاصا وسمى أشخاصا خير عجيب عجيب هذا كلام خطير نفسره نفسر يعني المصيبة أن يعني الأمانة تنزع الأمانة من القلوب. نعم. فالأمانة هذا المعول عليه من علامات الساعة طبعا نزع الأمانة من القلوب. ومن الذي ينزعها هم الناس أنفسهم. نعم. يعني مش الله ينزع لا العبد بعمله ينزع منه ينزع سبحان لا. الله ينزع الأمانة تنزع خلاص. فإذا نزعت الأمانة من إنسان تجده إيه بالله عليه خائنا مخونا. صحيح. فإذا أصبح خائنا مخونا ينزع منه الحياء فيصبح مقيتا ممقتا مكروه. صح. مفيش عنده حياء وضع أنفه في صغير الأمر وكبير يسألك من أين اشتريت وأين كنت وأين أنت الآن. يا أخي استحي. وهذا خطأ سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح بيقول إيه بيقول أنا جي علي زمن كان أي حد يجيني من البادية أبايعه لأن الرسول هكذا. نعم صحيح. بيقول بس هو لو مسلم الإسلام إسلامه يرد عليه سيرجعه مرة ولو يهودي أو نصراني له ولي أمر يجيبه ولو ما يقدر يخون يروح يعمل معه. لكن حقيقة الأمر لو كنت اليوم بعد استتباب الإسلام أنا لو أريد أن أبايع ما أبايع إلا صادقا. يختار من يبايع زوري لا اعطينا الرايه اليوم لرجل يحب الله ورسوله وعمر يقول كل يتصفع فيريد ان يكون يحوز هذا الشر. هذه علامه من علامات الساعه. العلامه تحديدا انعدام الامناء وانحصار الامانه من القلوب. بس والعياذ بالله رب العالمين هذه ضياع الخيريه بالكامل. انت لما يكون النبي في بني فلان يعني مثلا لما يكون عائله فيها 100 فرد واحد تبقى مصيبه كارثه. طيب. إن من أشرف... كان يأتي الغريب على البلدة ويسأل عن السوق عامل تمام من شيء تمام من شيء كله سليم. طيب. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. مرة ثانية حتى نكتبها. اكتب يا سيدي براحة. نعم. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. رفع العلم. ويظهر الجهل. نعم. ويفشو الزنا. نعم. ويشرب الخمر. نعم. ويذهب الرجال. نعم. وتبقى النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. هذا صحيح البخاري. واحدة واحدة. رفع العلم. رفع العلم. تلاقي كل غلام قرأ كتابا صار عالما. هذا المراد برفع العلم؟ رفع العلم. ما يرفع العلم مفيش علماء فين العالم؟ يذهب الصالحون وصلنا للفضاء. نعم وصلنا للفضاء. العلم بالله ايه استفادة وصولي بالفضاء وانا انكر رب الفضاء ما الفائدة سؤال وجيه. نعم. كلام عن العلم. شوف إن العلم الشرعي إنما لا هو العلم النافع ولكن اعلم ان الله هو الذي علمني واخدم بهذا العلم خلفاء الله في الأرض. بس. حتى ازداد خشية. بس. إنما العلم ليس العلم كثرة الرواية إنما العلم الخشية. ليس يرفع. العلم كثرة الرواية. شهد كلام أبوه وإنما العلم الخشية. تجد تبص في وجوه ناس أحيانا تجد الإخلاص يقفز من عيون من فمها وسبحان الله الصدق يظهر. وفي ناس والعياذ بالله رب العالمين يرفع العلم ويظهر الجهل. نعم. أمر طبيعي صحيح. مرتبط ويفشو الزنا وينتشر والعياذ بالله ويشرب الخمر. نعم. ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يصير لكل 50 امرأة قيم واحد. 50 امرأة؟ ما هو أما لا يعجبهم 4. لا ما هو سوف يأتي زمان سوف ترضى المرأة بربع رجل. بربع رجل العدد في بعض الدول عملوا إحصائيات في دولة دون ذكر أسماء مش ذكر أسماء دولة يعني أن 59% من النساء 41% من الرجال وبالنسبة تتناقص سبحان الله. الغرض في ذهاب الرجال من الحروب مثلا كثرة هلاك الحروب حتى الحروب الداخلية الصراع الرجل اللي عمل هذا اللي عنده تصلب الشرايين وعنده الضغط العصبي وعنده التوتر من البورصة ميتها حي وهذا حي هل هذا كائن؟ لا ما لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. تمام. يعني المقصود هاي قيمة معنوية حتى بذهاب الرجال. تمام. ولا عنده وقت الأولاد ولا عنده وقت البيت. وهذه الأشياء منتشرة. منتشرة موجودة وتكملتها الحديث الآتي ده في البخاري الثاني في مسلم تكملته إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. يعني مش العلم يذهب كده لوحده. الله يقبضه. لا إن الله لا يقبض العلم انتزاع. لا يقبض العلم انتزاع وإنما يقبض العلم بقبض العلماء موت العلماء. العلماء الثقات العلماء الربانيين صح. العلماء اللي تأخذ منهم اللي ذهب الذين يعاش في أكنافهم خلاص فيقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم واحد خلاص اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله رب العالمين موت العلماء ايوه واستشاره ايوه الجهال الجهلاء خلاص نعم ويؤخذ عن كلامهم ده بالعكس ده هو ده كلامه هذا ما يحبونه هذا هو الدين هو وهذه مشكله فضل. هذا دينهم كارثه هذا دينهم هذا ديننا نعم بارك الله فيك وماذا ايضا من علامات الساعه لك يا سيدي يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة عارف الغربال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغربال كان في الغربال موجود كل غربال شدة موجود من أيام العرب موجود سبحان الله مش أبو نواس لما وجد زوجته كل شوية تخرج أسرارها بأسرار بيته يعني كده قال أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين يعني سبحان الله تخرب الأسرار وتوشى للنيران تحدثهم يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم حثالة سلم يا رب تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم حثالة بقى الحلقة الماضية رويبضها التافه من الأمر سبحان الله ولذلك علامة أخرى قبل هذا عشان حديث قصير وخطير قال لن تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع هكذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم نفس النص ولوكع هذه اخر ما وصلت اليه اللغه العربيه من التفسير لكن احنا في زماننا نقول التافه ابن التافه بس لا اله الا الله والعياذ بالله يكون مبسوط بالدنيا هو ده يقول الله بياخدها الدنيا ما بيقولوا الحياه جميله الحياه وردي الحياه بامبي تعرف ان ده لوكع الحياه بقى لونها بامبي معذره للساده المشاهدين هذا يعني اللي هو خاصة. سعيد بالدنيا لا لان المسلم يد الدنيا بتبعده عن الله وعلى المسلم ان لا يسعد بالدنيا لا يسعد بالدنيا ولكن في مرضات الله عفوا ولكن لا يسعد في الدنيا بمعصيه الله الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بالدنيا اللي هي بمعاصيها من يرفعون شعار استمتع وعش وقتك واصنع ما شئت يغربلون فيه غربله يبقى منهم حثاله قد مرجت عهودهم واماناتهم وشبك الرسول يديه قد مرجت عهود تداخلت يعني عهدك عهد الصبح او عهد ويرجع بعد ساعتين ولا قال والله رجعت في كلام والله موجود كثير يقول لك ها اعطي هذا كذا يقول لك لا تعطي اعمل فقد لا خلاص في دقائق يغير رايه اين الرجوله هذه علامه الساعه ما رجعت عهودهم واماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين اصابعه ابو هريره يصف لنا صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما المخرج من ذلك نعمل ايه؟ قال تأخذون ما تعرفون، اللي تعرفوا ان ده حلال ومن كتاب وسنة خذوا، وتدعون ما تنكرون، الشيء اللي تشك فيه بلاش منه، وتقبلون على امر خاصتكم وتدعون امر عامتكم. روحوا للعلماء اهل التخصص وسيبكم من الكلام يقول لك انا سمعنا قالوا، اصل الرأي بيقول، اصل قاعدين بالامس في النادي وقالوا ان ده مش ربا، وقال تسمعون رأي خاصتكم وتدعون امر عامتكم. صح. يبقى الدرس المستفاد هنا نقد العهود والامانات، يقول والعياذ بالله رب العالمين في كلام. قالوا يا رسول الله علم انهلك وفينا الصالحون؟ قال اذا كثر الخبث. كثرة الخبث، ها كثرة الانحراف والفحش، وسبحان الله العظيم. نعم. يعني تريد علامات اخرى سريعه بعناه؟ والله انتهى الوقت، يعني ربما نزبلها في حلقه الغد ان شاء الله. احنا مش احنا نريد ان نوضح المسائل يعني. صحيح. هذه امانه نوضحها في حلقه الغد ان شاء الله. الله لكنها علامات كثيره عكس ما كنا نتصور. انا اسرع سرعه ولكن انت عليك ان تبطئني. لا، نحن نستمتع نرصد هذه العلامات ونحاول إلصاقها بالواقع وتفسيرها في سياقيات الواقع، وكلها ويعني يسلم الله سبحانه وتعالى موجودة في واقعنا. كل ما قلناه اليوم ظهر. صحيح. حتى اليوم ليس هناك من علامة قال الحبيب المصطفى مما قلناه إلا وقد ظهر، بس عشان ننبه الغافل. إلى الله. فمتى نتوب؟ هذا سؤال لكل المشاهدين. الإجابة على هذا التساؤل في حلقة الغد إن شاء الله. شكرا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشرقة الفضائية، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى، الوعد الحق، مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.